إن التي قدعناها بآمنة تمخضت عن وليد وجهه القمر. محمد محمد أنت ما أحلاك تسمية. الله سماكها والحمد منتظر. الله رباك لا تحتاج تربية من والد، فبتاج اليتم تفتخر، فبتاج اليتم فبتاج اليتم تفتخر. شب الفتى وسمت فيه خلائقه، قالوا الأمين، وقالوا الصادق الخفير. والله باركه ما مثله بشر. الحق أيده والخلق زينه، والله باركه ما الحق أيده والخلق زينه، والله باركه ما مثله بشر.